هتت الخير هتت الحير وانا محتار بيت اموت الليل هتت الخير هتت الحير وانا محتار بيت اموت لا أطفي نار عيالي عندي عليل بخيمة بس ما قدر أطب للخيمة صحيت يا أخواني احترق صيواني وأشوق بيدي خروب عدواني شابح العين يا هلي وين صارت بين الأجانب أخت الحسين شابح العين يا هلي وين صارت بين الأجانب أخت الحسين هتت الخير هتت الحير وانا محتار بيت اموت الليل هتت الخير هتت الحير وانا محتار بيت اموت الليل كل من جال بناره وبلا شعور دللات ضيت علبها الصحراء شلادت بوالدها شي ضيعت مقصدها وطشرا بالحومجة سبحت خرس بالطشرة إليك جم طفة صعدت عالتلة تريد شاطي ولا تندلة حقي احتار كل كتر نار طشر ثماني طفلة يمين حقي احتار احتار كل كتر نار طشني ثمانين طفلة يمين ويسار هدت الخير هدت الحير وانا محتار أوت الليل هتت الخير هتت الحير وانا محتار بيت أوت الليل اقوى تنادي دخانه صار حجابي والليل جوك وخيم بلا الم العين ليل لمس مربيه مثل المناب علي وهالليلة محسوبة بسنة ما ادريش تقول هالليلة عقوب عباسي شراف نوماسي سنايا لو خالي صفا وحراسي أغفى هيهات حالي شمات والعزيزات أمسن الليلة سبيات أغفى هيهات حالي شمات والعزيزات